بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 29 من شهر رجب لعام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 15 من كتاب الفوائد من لطائف سيد رحمه الله. من لطائف ما أدري ذكرتها لكم أو لا. طبعا يوم السبت ليلة الأحد، أذكر أن أحد الفضلاء نقل لي أن يوم الخميس يسمى عند العرب الأنيس والمؤنس، ولما كنا في إجازة في يوم الخميس كنا نفرح الخميس. وأما يوم السبت فقد نقل لي أحد الفضلاء قديما أن ضيفا حل على شخص، فقال: حل بي ضيف أثقل من ليلة السبت على الصبيان. وهذا يصدق، لما كان السبت أول يوم دراسة لعل الإخوة يذكرون، كان يوم السبت وليلة السبت ثقيلا لأنه أول أسبوع، بينما الخميس سبحان الله العرب تسميه المؤنس أو الونيس، ولهم في ذلك أشعار. هذه فقط من باب الملح. نعم يا شيخ ماجد. الحمد لله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى في أمور التقوى، في كلام عن التقوى، لو جمع كلامه عن التقوى لخرج في مصنف. ومن أحسن كلامه المختصر المليء بالعلم في كتاب الرسالة التبوكية، وتسمى زاد المهاجر إلى ربه، وقد تكلم فيها عن التقوى. ولعله ذكر أن أحسن ما قيل في التقوى ذكر تعريفين: تعريف لطلق بن حبيب، ثم ابن القيم عرف التقوى فذكر أن تقوى الله هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والمراد أن يكون الإنسان في تعبده على علم وبصيرة وإخلاص. ثم ذكر التعريف الآخر: أن تحذر يفقدك الله حيث أمرك، وأن يجدك حيث نهاك. لكني شككت أي التعريفين لطلق وأي والآخر وأي وبالقيد. المهم أن هذين التعريفين من أجمل ما قيل في التقوى. والمتقون يتفاوتون في الرتب، فبعضهم يكف نفسه عن المحرمات فقط، وهذا من تقوى الله عز وجل، لكن يتخوف المكروهات والفضول. وبعضهم يزيد على صاحبه الأول بالكف عن المكروهات، وهذا أحسن من الذي قبله. وخيرهم من يكف نفسه عن المحرمات والمكروهات والفضول فيما لا يعني، لأن الفضول قد يجره إلى المكروه والمكروه المحرم. نعم يا شيخ ماجد. الله يريد. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. تجتمع في العبد الحياة والصحة والقوة والفرح والبهجة، لا شك. قد تجد شخصا حي من الأحياء لكن ضعيف وحزين كئيب، وشخص فرح لكنه مريض، وشخص مسرور لكنه في ضعف صحي أو بدني، ومن جمع الله بين الصحة والعافية، صحة ونشاط وفعل وسرور واستبشار، لا شك أن هذا من خير الناس، جعل الله إياكم من هؤلاء. آمين. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس. صوت تقطع راك الله، الصوت تقطع. أبيات الشعر عيد. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجا مسرعا من جانب الياس. عزا البيتان الأولان عزاهما، لا ما ذكر أحسن الله. الإخوان ما عندهم شيء؟ لدي شيخ أنهم لابن الرومي. هم لابن الرومي محمد. نعم ابن الرومي أحسن عليك يقولون. نعم. ثم قال رحمه الله: ممكن تعيد البيت الأول؟ البيت تظل إيش عن فهومي؟ قال: غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. الأول غموض الحق حين تذب عنه، الشطر الثاني يا شيخ. مقال: يقلل ناصر الخصم المحق. يعني هذا معنى البيت، أن الحق قد يكون غامضا على قوم أو على الناس، فإذا نصره صاحبه فلا يكون له أنصار لغموضه وعدم ظهوره أو فهمه عند الناس. أنا فهمته هكذا، هل أحد له فهم آخر يصحح خطأي؟ أنا فهمته كما فهمت. البيت الذي بعده قال: أحسن الله إليك، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. ما كل يوفق لوصول الحق، خاصة إذا كانت المسائل دقيقة قد يلتبس فيها الحق بالباطل، ولا يوفق لها إلا من وفقه الله. نعم يا شيخ مجد. وذكر أحسن الله إليك تعليق على البيت هذا في الحاشية الثاني. نعم. قال: والمراد أن المسائل الدقيقة يقل الناصرون المؤيدون عليها، لأنهم لا يدركون وجه الحق فيها فيحكمون بحسب المشهور السائد. الله المستعان. يقول: نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن عقيل الحنبلي: لو حافظ الناس على الشرعيات لحفاظهم على العادات لاستقامت لهم كثير من أموره. يعني أن ألف الناس لعاداتهم والمحافظة عليها أصبحت أمرا مسلما عند الجميع، وغابت بذلك بعض الشرعيات أو كثير من الشرعيات. وذكر شيخ الإسلام أن أمور الحق قد تغيب وتختفي إذا زاحمتها البدع، ثم ذكر حتى أن بعضهم يحافظ على تلك البدع والمحدثات أكثر من محافظة على الفرائض. نعم يا شيخ. ولهذا لهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من أجلاء الصحابة لغربة السنن، يقول: لم أعهد شيئا كان سلم وأصحابه إلا القبلة. طبعا هذا الكلام من باب أن كان الزمن الذهبي، لكنه رأى بعض التغيرات بحسب قوة إيمانه و تأثره بذهاب بعض السنن يعني وصف لم أعد لم يكن بينكم وبين أحد من السابق إلا القبلة، أما الباقي تغير من باب حسب التقوى وحسب طهارة قلوب الناس أن يتغير شيء يسير جعلوه من الأمور الكبيرة، وهذا من ورعهم أنكم تعملون أعمالا ترونها في العين دق من الشعر، كنا نعد من الموبقات رضي الله عنه والله. ولهذا كل من رأيت من الناس يعظم التوحيد والسنن ويعظم خصال الخير ولو كانت من النوافل، ويحذر من الصغائر ناهيك عن الكبائر، أو يكف عن فضائع عن الفضول والأمور التي يعني لا تليق، مثل هذا يلزمه طالب العلم لأنه يفيده حتى ولو كان عامي. نعم الله عليك. قال رحمه الله: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه الله ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. هذه الجملة عند الجميع، ما أظنها في كل النسخ. عندك تعليق على الفراجي؟ ذكر بس قال يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن لم يذكر يعني هل أشار إلى سقطها من بعض النسخ؟ ما ذكر أحسن علي. الأخوان في شيء عندكم؟ طيب، لا شك أن طريق الجنة غير موجودة عندنا شيخنا. نعم، غير موجودة، والعبارة هذه غير موجودة عندنا فبعت محمد عزير شمس. ما أشار شيء في الحاشية؟ أحد الأخوان وقف نسخة من الفوائد وأرسلها الظاهر لموقع الشيخ ماجد عبد العزيز تخيل، يقول جدت استدراكات كثيرة على نسخة عزيز الشمس من حيث اختلاف النسخ والزيادات، وسبحان الله العظيم دليل على أن البشر مهما بلغ يبقى سبحان الله العظيم النسيان والسهو والغفلة. على كل حال، طريق الجنة كما نعلم محفوف بالشهوات، والنار والمكاره، طريق الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. ولهذا سبحان الله العظيم كلما صبر الإنسان صبر نفسه واستعان بالله قبل كل شيء وجاهد نفسه، فلا شك أن هذا ممن أراد الله تعالى به الخير إذا احتسب ذلك وابتغى بذلك وجه الله. بعض الناس يتأثر إذا يعني قيل عنه وصف بوصف يعني استهزاء أو سخرية للحق الذي هو عليه، مثل السخرية هذه والاستهزاء يعني يعرف أنها دليل إن شاء الله، دليل إن شاء الله على أنه على خير. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل عنه أقوال قد يموت الإنسان من الغيظ والقهر لو سمعها: كاهن، ساحر، مجنون إلى آخر. نعم يا شيخ مجد. قال رحمه الله: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. عندنا شيخ ماجد. شيخ ماجد، من الأخوان اللي قد أكون نسيته ما كله في بحث؟ هنا بحث في حديث يوسف عليه السلام لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني كذا الداعي لأجبته. يعني أريد لعل أحد الأخوان يفيد بشرح حديث لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتى عفوا حديث مفاده أن يوسف عليه السلام لبث في السجن لأنه سأل صاحبه أن يذكره عند ربه. يعني بعض الناس كلام لا ينبغي أن يقال لعظم مقام النبوة إلا بعد التثبت. دكتور أحسن، أظن الدكتور أحمد الدكتور أحسن كلي في قريبا على الشيخ طارق. الشيخ طارق أبو عيد أبو عياد. الشيخ طارق. نعم شيخنا تفضل. في حديث ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة، لا أذكر لفظه لعل أخواني أذكر لفظه، مفاده نعم أذكر أن فيه لفظة لابتدرت الباب، هو صح الشيخ الألباني. ما حديثان أن يوسف عليه السلام مكث السجن لقوله اذكر لي عند ربك. السؤال فقط البحث في الحديث هذا، يعني طلب الشفاعة من الأكابر عند الأكابر، بس فقط أتمنى الإيضاح فقط. أنا حصل ترجع للحديث وشاء يكون طيب معك. أبشر شيخنا أبشر. أني سمعت كلاما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يعتريهم ما يعتري بعض الناس بضوابط، وذكروا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا استيأس. يقول الشيخ السعدي في كلام الله، يعني ينتابهم ما ينتاب بعض البشر بضوابط، ومثل ما ذكر الله عندما قال في سورة متى في قوله تعالى متى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقول هنا متى استفهام استبطائي، متى نصر الله. فقد يكون ما جاء في حق يوسف عليه السلام من هذا القبيل، والعلم عند الله، ومن كان عنده زيادة علم فليفت. الله عليك. نعم شيخ ماجد. قال رحمه الله: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني ضبط الحوادث، ضبط كل ما يقع بالتوحيد أمر مطلوب، وعندما وفقه الله ويزيد العبد إيمان أن كل ما كان عليه أو على غيره أو في الكون عموما إن هذا الأمر لا يكون إلا زيادة، أو يربط هذا بالتوحيد، وأن الله تعالى هو المتصرف الخالق المدبر لكل شيء، وأن الطبيعة مربوبة والله ربها، وأنها مبروءة والله بارئها، وأنها مخلوقة والله خالقها، رد على الطبائعين الملاحدة. نعم شيخ صلى الله عليه. الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. الثالث العدل. مشهد الرحمة، العدل لا يظلم الله قال ذر. ومن الخطأ ما تقدم ما يعرفه جميع حفظهم الله، جملة أو جمل تقال على أسنة العوام: ظلم الله الظالم، ظلم الله من ظلمني، الله لا يظلم مثقال ذرة. بل كمال العدل لله عز وجل، التوحيد ثم العدل. نعم. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. رحمته حشوه. تقدم أعتقد تقدمت هذه الفائدة صحيح، وأعتقد نزلت الموقع وجاء السؤال حشوه. من الأخ الكريم اللي بحثها؟ الله لا أذكره يا شيخ. الآن سعد أبو خليل. شيخ سعد حاضر؟ شيخ سعد موجود أبو خليل؟ لم يدخل يا شيخ. طيب وش قال في الحاشية؟ قال أحسن الله إليك: حشوه أي أساسه، فالرحمة موجودة في داخله غير ظاهرة له. حتى لو كان المقدر مكروها ففيه رحمة من الله تعالى عبده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن المشهد الأول التوحيد، ثم العدل، ثم الرحمة. نعم، الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة قد يظهر بعضها للقوم ويخفى على آخر. وأعجبني أحد علماء الأصول من المتأخرين المصريين ذكر مبحثا لطيفا، قال من الخلل في التعبير العلمي أن يقول بعضهم الحكمة من هذا كذا، الحكمة من تقدير الله كذا كذا. يقول هذا الجزم والحصر لا ينبغي، بل يقول لعل للترجي والتوقع، لعل من الحكمة من التبعيض، لعل من الحكمة كذا. هذا فيه الأدب مع الله، وفيه أيضا عدم القول بالعلم. إذن التوحيد، ثم العدل، ثم الرحمة، ثم الحكمة. وما خلق الله شيئا ولا قدر شيئا إلا الحكمة. نعم، الخامس، سلام عليك. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. السادس مشهد العبودية، والحمد هو الوصف والثناء الجميل لله تعالى، كثر على الله جل وعلا في كل الأحوال، كل المقادير، حتى ولو كانت المقادير مكروهة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله على كل حال. ومن كلام الجاري الدارج الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم، السادس، صلى الله عليه. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. الله، العبودية، العبد مهما بلغ ملكا كان أم أميرا، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، يبقى أنه عبد للمعبود بحق وهو الله عز وجل. والعبد يتأدب في ملك سيده، لو كان من البشر فكيف إذا كان السيد رب البشر والسيد الله عز وجل له السيادة الكاملة. إذن هذه المشاهد الستة، إذا جرى العبد مكروه تمر أو يستحضر هذه الأمور الستة: التوحيد والعدل والرحمة والحكمة، وخامس ماجد الحمد، والسادس العبد. قال ماذا قال عايش ماجد؟ مشهد العبودية. حسنا لي شيخ ماجد، لا تنظف الكتاب، أعد ست. أحسن الله إليك. مشهد المرتبة أو غير مرتبة يا شيخ؟ مشهد التوحيد، ثم العدل، ثم الرحمة، ثم الحكمة، ثم الحمد، ثم العبودية. شيخ راشد. نعم لا أغلق الكتاب، لا تنظر الكتاب، أعيدها رأيك الله. سأختار اثنين بعد المشاهد رأيك. الستة، نعم، التوحيد والعدل والحكمة والرحمة والحمد والعبودية. الشيخ عبد الرحمن مزروع. نعم يا شيخ، حسن الله إليك. أعيدها. نعم، التوحيد والعدل التوحيد والعدل والرحمة والحمد والعبودية. نعم. بقي الثالث والحكمة. والحكمة الحكمة طبعا. الشاب الكريم السعدي موجود؟ موجود يا شيخ. نعم معكم يا شيخنا. لأن الدرس أخرنا علشانك أعدها مع كوسة. نعم شيخنا أعيدها مع ماذا؟ أعدها بترتيب التصاعدي. طيب قال العبودية. العبودية. ثم العبودية ثم أو قبلها صحيح العبودية السادس الحمد العبودية والحمد. نعم. والحكمة والرحمة. نعم. والعدل والتوحيد. ليهنكم جميعا بارك الله شيخ ماجد. تم شيخ سهل. باقي مقطع ربع صفحة يا شيخ. طيب على نهاية الفائدة ابن القيم في هذا ابن القيم رحمه الله كما قلت لكم كأنها الآن أمام محفرة معها أمامها المحفرة والكاغد والقلم بين أصابعه على رأسه ويقدح من بنات أفكاره ونعم البنات. نعم يا شيخ. دكتور عبد الرحمن كان عنده داخل. السلام عليك يا شيخ. الشيخ أبو عبد الرحمن الشيخ ماجد قرأ أقضيته جرها وأظن حكمها الرفع تجري عليه أحكام سيده وأقضيته أليس كذلك؟ ماجد نعم شيخ ماجد. نعم صحيح ما قاله شيخ. إنها معطوفة على أحكام حسنة تجري عليه أحكام وأقضيته. نعم. قال المشهد السادس مشهد العبودية وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه بحكم كونه ملكه وعبده. هنا ليش نصبت الشيخ ماجد موقعها خبر أحسن عليك خبر كون. بالنسبة للحن يقول أعتقد ابن مكي الصقلية وغيره يقول وجميع النحاة واللغوي الحنون ولكن يتمايزون بالكتابة. على كل حال هذه القضية الستة أيها الأكارم الحقيقة ينبغي أن تكون استحضرها الإنسان في نفسه وأن يتذكرها عند البلاء وأن يذكرها لمن ابتلي بمرض أو بخسارة في مال أو بفقد بعض فقد أحد أولاده لأن من استحضر هذه الأمور الستة وكلها مستنبطة ومستنة من نصوص شرعية قرآنية ونبوية سبحان الله العظيم إذا استحضرها العبد وعلم أن هذا الأمر يزيده توحيدا لله وأن هذا من عدل الله عز وجل ورحمته وحكمته وينبغي أن يحمد العبد ربه ما على ما حصل له وأن يعلم أنه في ملكوت الله وأنه متفضل عليه ومنعم عليه خلق من عدم أثبت له النعم فمثل هذه الأمور حقيقة إذا تذكر العبد عندما يصاب أو حتى في عدم إصابته في جميع أطوار حياته لكن عند المصاب إذا أصيب هو عند المصيبة أو زار أو عاد مريضا أو زار مصابا وأخذ يذكره بهذه الأمور سبحان الله العظيم تخفف عن المصاب بل قد يستشعر المصاب الراحة النفسية إذا تذكر أن هذا من عدل الله ومن رحمته ومن حكمته وأنه أن الله قد أنعم عليه بأمور أكثر من هذا وأن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة ولا يقدر إلا لحكمة ولا يبتلي إلا لحكمة هذه تخفف عن المصاب. شيخ ماجد قف عند هذا رعاك الله. طيب شيخ سلم عليك. طيب على ماذا فائدة اليوم شيخ ماجد؟ شيخ صاحب الفائدة الليلة اعتذر، لكن عندي فائدة يعني نيابة عنه إن سمحت لي شيخ أقولها. ما الذي بعده أولا؟ الذي بعده أيضا اعتذر، تواصلت معه واعتذر. والذي بعدهما؟ والذي بعده اعتذر أيضا. والذي بعد الثلاثة؟ لم تواصل معه شيخ. إذا كان أحد الأخوان عنده فائدة وما قرأ سابقا فهو حق من مجد. الإخوان إذا كان أحد عنده فائدة جائزة ومن زمن ما قرأ فائدته فهو حق ولا إيثار هنا. أحد عنده فائدة؟ إن أردت الشيخ الذي قبله ممكن. الذي قبله الذي قبله هذا لا يصلي قبل الوقت، يريد يصلي في الوقت أو بعد. إن أردت يا شيخ لدي فائدة ممكن. نعم الشيخ عبد الرحمن عندك فائدة؟ نعم نعم لدي فائدة إن أذنت. الشيخ ماجد نعم الشيخ ماجد فيها رواية بالفرض، أنت بالتعصيب تفضل عليها. طيب هذه الفائدة أيضا من فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله، و شيخ ماجد شيخ عبد الرحمن صوت ذهب. نعم قال رحمه الله نعم قال رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل، فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وفي الأثر إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد وكان لها بركة عظيمة فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول ليس قل هو الله أحد فيرقي بها غيره. نعم يا شيخ مع الصوت انقطع. فيرقي بها غيره نعم فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره ويكون قراءة بعض السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره لقول هو الله أحد وغيرها. والإنسان الواحد يختلف أيضا حاله، فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة، وقد غفر الله لبغي فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. يكون قد غفر الله عبد الرحمن. نعم يا شيخ ماجد الآن يتربص فيكون إيش؟ فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. ظننت يا شيخ نعم ظننت أن به جر ومجرور قدم. لا لأن ماجد كان يرى ماجد تربص، لكن الحمد لله تفضل. طيب وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب كما ثبت ذلك في الصحيحين، وهذا لما حصل لها في ذلك العمل من الأعمال القلبية وغيرها. وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المزكية للعمل، فإن الله إنما يتقبل من المتقين. والله أعلم. هذا كم الرقم شيخ؟ صفحات ومرجع. هذا من نعم هذا من المجلد 17 صفحة 139. أولا الفائدة السابقة اللي قرأها الشيخ عبد الرحمن عن المجادلة والمناظرة وأن شيخ الإسلام يوصي بهدم حجة الخصم قبل أن تبني أو تدري بحجتك. عجبني كلام سمعته قديما أن عالمين بلغ من الشهرة مبلغ الشمس ولهما أتباع كثر ومناصرون محبون ولهما مؤلفات، إلا أن أحدهما في بنى علمه أسس نفسه على قواعد ثم ناظر وحج خصومه، والآخر أقل من صاحبه وفي المناظرة ألزم بإلزامات وحصل عليه من المخ كما يقول بعضهم نوع من التناقض في بعض المناظرات. فهل تعرفون من المراد بالعالمين المشهورين؟ أحدهما بل اشترك قواسم مشتركة في الشهرة وكثرة التراجم وذيوع اسميهما الكتب، إلا قالوا الفرق بينهما أن الأول أسس نفسه ثم انطلق في المناظرة بقوة فحج خصومه، والآخر لم يكن بذلك في التأسيس فحصل له نوع من التضارب في الأقوال والتناقض. رحمة الله على الجميع. شيخنا، هل لعل أحدهما ابن حزم رحمه الله؟ لا وراءك. أنا أقول لكم ما سمعت فقط. عالمان مشهوران أحدهما توفي سنة 728. هذا ابن تيمية، هذا الأول شيخ الإسلام، والثاني توفي سنة 505. الغزالي. نعم، أبو حامد الغزالي. نعم، الفائدة التي قرأها الشيخ عبد الرحمن الحقيقة يضاف كذلك أن بعض الصالحين بعض طلاب العلم قد يقوم بتعبد وبعبادة ويقوم آخر من العصاة بالعبادة نفسها، فترى أن أثر العبادة على ذلك العاصي على جوارحه محيا أكثر، القلوب أمرها إلى الله، فترى بعضهم مثلا يطوف على الكعبة ويحدث هذا ويتكلم مع هذا يضحك مع هذا يتلهب بجواله، بينما ترى آخر عليه من القصور ومع ذلك تراه قد تفرغ تفرغا كليا تلك العبادة، وترى تلك الدموع العبارات تسابق عبارات وفي خضوع تام، الأمور القلبية أمرها إلى الله ظاهرة، كل إنسان أدرى بنفسه. لكن ينبغي للعبد دائما أن يستحضر مقام الإحسان في التعبد وفي كل حال، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استحضر عبد هذا المقام استحضر مقام الإجلال لله تعالى ومقام الحياء من الله تعالى، الحياء، وهذا الأمر حقيقة الحياء يغفل عنه كثيرا، الإنسان يستحي من الآخر، وقد جاء في الحديث استحي من الله حق الحياء، ومن اللطائف فيما قرأت ولعل الجميع يحفظه استحي من الله كما تستحي من أهيب رجل من قومك، فالحياء من الله له آثار على القلب والجوارح. الشيخ ماجد، دكتور ماجد، أما شيء لك خطوة عن الحياء لعلها تنزل موقع قرأتها، جزاك الله خير ومفيدة جدا، رأيك الله، خطفت بها الجمعة الماضية ما شاء الله تبارك، نفعك الله ونفعنا جميعا بها، لعلها موقع نستفيدها جميعا، جزاك الله. بكل حال يا أخوان، يتفقد نفسه في جميع أحواله وبحاس خاصة في أحوال تعبده. بعض الناس حقيقة أنا أقول لبعض منذ أن سكنت في الحي أنا فيه من بضع سنين إلى اليوم أمس أو قبل أمس، رجل عامي سائق سيارة يسبق المؤذن للفجر بأقل شيء ساعة أو نصف ساعة يوميا. أول يوم كنت سهران وكان موجودا، وقبل البارحة والبارحة كنت آتي من سفر ذهبت موجود كما هو. فمثل هذا الرجل عامي، لكن تعظيم شأن الصلاة وتعظيم شأن التبكير للصلاة، وإذا رأيت صلاة تضرعه تغبط روحك. وينبغي لطالب العلم أن يستفيد من كل أحد، حتى من العام، حتى من العاصي، إذا رأى فيه خلة خير يستفيد منه ويتفقد نقصه في كماله في تلك الخصة، فيرى ترى شخصا فيه من المعاصي لكن تراه في حرصه على بر أبويه أكثر حرصا منك، استفد منه. ترى في شخص آخر حرص وورع في السؤال عن المال بينما يتوسع طلاب علم كثر في أمور الأموال. طيب شيخ عبد الله مسعود، هذه فائدة وجيزة. يأتي في بعض كتب التفسير عند إيراد الأقوال يقولون قال المقاتلان، والبعض يقول وهو قول للمقاتلين. المقصود بهما الأول هو مقاتل بن سليمان صاحب التفسير المتوفى سنة 150 للهجرة. طبعا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب كذبوه وهجروه رمي بالتجسيم، روى له أبو داود في المسائل. والثاني هو مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي، قال في التقريب صدوق فاضل أخطأ الإزدي بزعمه أن وكيعا كذبه وإنما كذب الذي بعده، يقصد مقاتل بن سليمان. ويعني موجود يعني ابن القيم في حادي الأرواح مثلا قال لما ذكر عند تفسيره عينا فيها تسمى سلسبيلة قال وقال أبو العالية والمقاتلان. وأيضا الشوكاني لما كبت كما كبت الذين قال المقاتلان. وابن الجوزي في زاد المسير قال وهذا قول المقاتلين ابن سليمان وابن حيان انتهى. يعني إذا وجدنا يعني في التفسير المقاتلان المقصود بهم مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان. جزاك الله خيرا. من منهج أهل العلم أو بعض العلم بخاصة في رواة الحديث أن يجمعون بين الاثنين والثلاثة في لقب، يقولون مثلا السفيانان ابن عيينة والثوري العبادلة إذا كان من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. لماذا ما أدخلوا بن مسعود؟ أنا كنت أقول لماذا حتى وجدت جوابا، أحد من الأفاضل يجيب؟ الجواب عند عبد الله بن مسعود، لأنه توفي تقريبا في 30 للهجرة، يعني مات أولا يعني، والآخرون عاشوا يعني. طيب هم يقولون ولم يكن، نعم لأنه أكبرهم سنا يعني فارق السن كبير. نعم لأنه أكبرهما سن. وإذا قيل عبد الله بن مسعود الأكبر والأصغر فالأكبر الصحابي والأصغر صاحبنا جميعا. وإذا قيل العبادلة عند المحدثين وبخاصة عند باللهيعة أن يقولون إذا روى عن العبادلة فروى عن عبادلة فمقبولة، غير لا اختلط عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ. وهناك كتب ألفها بعض المحدثين عن المتشابهين في الأسماء، وفق الله جميعا لكل خير. شكر الله لكم. والقع النبي شيخنا، والقع النبي، نعم والقع النبي عبد الله الرابع الراوي عنه. عبد الله ابن مسلمة القعنبي. نعم نعم جزاك الله خيرا شيخ راشد بارك الله فيك. هذه ضبط هذه المصطلحات تسهل لطالب العلم الاستحضار يعني هذه العبادلة. من اللطائف أن زار الشيخ المفتي زار هو والشيخ عبد العزيز بن قيرن والشيخ عبد العزيز بن قاسم زاروا الشيخ عبد العزيز بن باس فقال الشيخ جميعنا عبادزة يعني كلنا عباد للعزيز وفق الله جميعا لكل خير. أحد عنده شيء يا أخوان؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام ورحمة الله. السلام ماجد تمشي. الفائدة اللي قالها الشيخ الرحمن المزروع تكون عندك في ضمن البحوث. أبشر شيخ. وخلى الشيخ الحين ينزلها بالمرجع بالمرجع رقم رقم والصفحة اللي ذكرها قبل قليل. السلام عليكم. شيخ أنا شيخ أنا نعم نعم في اختصار علوم الحديث ابن كثير ذكر قال وابن مسعود قال توفي قديما ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة بل قال العبادلة أربعة عبد الله بن الزبير وابن عباس بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. شاهدت ابن مسعود مجروحة شيخ عبد الله. نعم شيخنا جزاك الله خيرا لعله كذلك وقيل لأنه أكبرهم كما ذكر ماجد قرأتها لأنه أكبرهم لكن ما يمنع لأنه مات قبلهم لعلها لأنه متقدم عليهم في الزمن. على كل حال المعروف أن ابن مسعود لا يعد من العبادلة شيخنا كأن المؤدى واحد والله أعلم. نعم وابن مسعود جزاه الله خير حريص على ابن مسعود رضي الله عنهما جميعا. طيب وعنكم وعنا جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ.